وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. وفما هي شهادة الزور؟ الزور مأخوذ من الازورار وهو الانحراف، وشهادة الزور كل ما خالف الحق. فمن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه فهو شاهد زور، ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور، ومن شهد بما علم على الوجه الذي علم فهذا شاهد حق. فشاهد الزور قسم: من شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، ومن شهد بما لا يعلم، وأما شاهد الحق فهو الذي شهد بما يعلم على حسب ما علم. مثال ذلك: رجل ادعى على شخص بألف ريال وأقام شاهد، والشاهد يعلم أن المدعي كاذب، ولكنه شهد لأن المدعي صاحب له، فالشهادة هنا شهادة الزور لا شك، لأنه شهد بما يعلم أنه باطل. طيب، ومن شهد بما لا يعلم، مثل أن يدعي شخص أنه سلم فلانا 100 ورقة في ضرب، وعنده شخص آخر يشهد أنه أعطاه الضرب، لكن لا يدري ما الذي بالضرب، هل هو دراهم أو رسائل أو خرق أو ما يدري، ولكنه لما أقيمت الدعوة شهد بأنه أعطاه ظرفا فيه الدراهم، فهذا شهادة الزور، لأنه لا يعلم ما في هذا الظرف، فيكون شهادته شهادة زور. وأما من شهد الشيء الذي يعلمه على الوجه الذي يعلمه فهذا شهادة حق. إذن شهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال والأبضاع والأعراض، لأن شاهد الزور لا تقتصر شهادته على أن يشهد بدرهم أو درهمين، قد يشهد بما يؤدي إلى القتل، قد يشهد بما يؤدي إلى الرجم، قد يشهد بما يؤدي إلى قطع اليد، قد يشهد بما يقتضي أن ترد شهادة المشهود عليه. فلذلك كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر شهادة الزور بأمرين: بالقول والفعل. أما القول فلأنه كررها حتى تمنى الصحابة أنه سكت، وأما الفعل فكان متكئا فجلس، وهذا يدل على تعظيم الأمر. أرأيت لو أن شخصا دخل عليك البيت وأنت متكئ وأنت تعظمه؟ نعم، ألست تقوم وتقعد لعظم من ورد عليك؟ لكن لو دخل عليك ابنك الصغير وأنت متكئ ربما لا ما تنام، لكن على كل حال لا تهتموا به، لا تهتموا به. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام متكئا فيجلس يدل على عظم الأمر، وهو كذلك لما يترتب على هذه الشهادة من الأمر. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. ثانيا أن الذنوب كبائر وصغائر، أن الذنوب كبائر وصغائر. فما هو حد الكبيرة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من عد الكبائر عدا ولم يذكر لها حدا، ومنهم من ذكر لها حدا واختلفوا أيضا. فقيل ما ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة، وما لم يختم بذلك فهو صغيرة. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أن ما رتبت عليه العقوبة الخاصة فهو كبير، لأنه خص بذكر العقوبة، وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تذكر له العقوبة فهو من الصغائر. ومن فوائد هذا الحديث أن الكبائر أيضا تختلف، ففيها كبائر دون الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومن فوائد هذا الحديث أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر المؤلف وذكرناها أيضا، لكن أعدناها لما يترتب عليها من التحذير من شهادة الزور، التحذير من شهادة الزور. فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهد بما دلت القرينة عليه أو أشهد بالقرينة فقط؟ نعم، الجواب: أشهد بالقرينة فقط. يعني لو أن إنسان رأى شخصا صاحب دين وخلق ادعى على شخص فاسق بأنه سرق بيته، فهنا القرينة تدل على أن الدعوة صحيحة، لأن المدعي ثقة وأمين وصاحب دين، والثاني بالعكس. هل يجوز أن تشهد بأنه سرق بيته؟ لا، لكن يجوز بل يجب أن تشهد بالقرينة. تقول: أنا أشهد بأن هذا الرجل المدعي رجل ثقة وأمين ولا يمكن أن يدعي ما ليس له، وأما الثاني فهو رجل فاجر يمكن أن يفعل ما أن يحصل منه ما شهد به عليه. فالمهم أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الجزم به شهادة، ولكن يشهد به على الوجه الذي يعلمه الشاهد، بمعنى أنه يشهد بالقرينة، والأمر بعد ذلك إلى من؟ إلى الحاكم. طلب. نعم. لا، لا تشهد إلا إذا سمعته أنه طلق. أما إذا ادعى أنه طلق ولكنه لم تسمعه أنت، ولكن باعتبار ثقتك به فلا تشهد. نعم. شيخ، لماذا يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة البدوي على القروي؟ نعم. القروي على البدوي، إيش الحكمة؟ الاتهام. ذكرنا لك منها كلها اللي ذكر الرسول: الخائن والغنم ذي الغنم على أخيك، كلما اتهم. يعني شيخ، الشهرة عن البدو يعني الخيانة؟ لا لا لا، الشهرة أن عندهم عصبية على أهل القرى. نعم. يتبع المحرمات نجد أن كثيرا منها ركب عليه عقوبة خاصة. نعم. هل نقول من الكبائر أكثر من الصغائر؟ ما أظن، ما تستطيع تحصل الصغائر. عند التمثيل يعني ما يخالف، انا اطلب منك الان ولك مهله اسبوع ان تسرد لي كل محرم رتب عليه عقوبه خاصه حتى نشوف. قل ان شاء الله. طيب، حفظك الله. ظاهر من الحديث حديث ابي بكر ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان شهاده الزور اعظم. هذا ظاهر. قد يقول قائل إن هذه أعظم، لكنها أشد ضرراً وأكثر وقوعاً، لأن الشرك يندر أن مسلماً يشرك، لكن يكثر أن مسلماً يشهد بالزور، فلقوة الداعي في شهادة الزور عظمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك أرجع. نعم. نعم. شهادة الابن الأب لابنه أو الابن لأبيه هل تقبل؟ أما شهادته عليه فهي المقبولة بنص القرآن: ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين. وأما شهادته له فقد اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنها لا تقبل، وذلك لقوة التهمة في حق الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه. ولكن القول الراجح أنه إذا كان الشاهد مبرزاً في العدالة وأميناً ولا يمكن أن يشهد لأبيه بما لا يستحق، لأنه يعلم أنه إذا شهد لأبيه بما لا يستحق فهذا من أعظم العقوق، إذ أنه ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن نقبل شهادته لأن الشروط موجودة والمانع هو التهمة، والتهمة قد لا توجد في بين الأبوة والبنوة في حال في بعض الأحوال. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر فيه موانع الشهادة، أي موانع لقبول الشهادة، منها الخيانة. طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟ في العدالة. أحسنت. وما ضابط الخيانة إبراهيم؟ خيانة؟ نعم. هنا وهي الغدر في محل الائتمان. طيب هل من الخيانة عبد الله أن لا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفر؟ من الخيانة. هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟ إلى العدالة، لأن الخيانة تثلم العدالة. طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع التزويد المولية إذا تكرر صار فاسق، لأنه ربما يمنعها في أول مرة لسبب يراه ولا يعلم به. طيب منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت يعني التابع له محمد، هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟ كيف؟ نعم. وكذلك تابع لأهل البيت. إذن وفي الحقيقة أن تتركز هذه على التهمة، فصاحب الذي له الذي في قلبه غم على أخيه هذه تهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد له بما لم يكن. طيب إذا قدر أن الشاهد سامع، الشاهد مبرز بالعدالة وهو وفي قلبه حق أو كان تابع لأهل البيت، فهل تقبل منه؟ القول الراجح تقبل، أما المذهب فلا. طيب والقول الراجح أنها تقبل. هل عكس العداوة آهل وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟ لا تمنع، ما فيها تهمة؟ التهمة محله يعني بعد الأصل هو أنها تقبل شهادته إلا إذا يعني الأصل أن الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة، وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادته. طيب لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مبرز في الدين والأمانة فربما نقبل نرد شهادته؟ لا يقبل، لا نرد شهادته بمجرد صداقته إلا إذا كان هناك قرينة على أنه يعني يحصل منه خيانة. أنت تقول لا نقبل ولا لا نرد؟ لا نرد. نعم. لا نرد. طيب. إذا كان وجدنا معه قرينة تدل على الخيانة أو يعني شبه ذلك. إذن في التفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته. طيب اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه فهذا شيء آخر. لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام لا تقبل شهادة بدوين على صاحب قرية؟ نعم عبد الله، لماذا جاء في الحديث لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية؟ لأن البدوي متهم في صاحب قرية بالعداوة. كثيرا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوات، طيب إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب القرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة. طيب في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عد أكبر الكبائر كان متكئا فجلس، لماذا يا أخوان؟ ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا بين أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟ لقوة الداعي إلى الإسلام. طيب ولأن آثارها المترتب على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها